قلبي مع الدولة روحي فدا الدولة وبدولة الإسلام همنا رضا المولى وبدولة الإسلام همنا رضا المولى قلبي مع الدولة روحي فدا الدولة وبدولة الإسلام همنا رضا المولى وبدولة الإسلام همنا رضا المولى يا أبو بكر بغدادي أمير لبلادي للنائب ينادي يلقانا من حوله وبدولة الإسلام همنا رضا المولى يا دولة الإسلام بعرقنا والشام ضاقت بنا الأيام والمعركة مطولة وبدولة الإسلام والمعركة مطولة ما همنا الصحوة ولا هم حزب اللات صاعق مع الدقمات وقتالهم أولى صاعق مع الدقمات وقتالهم أولى يا حزب الله وجنودك عنا ترى موتك شايف خفض صوتك جولة بعد جولة شايف خفض صوتك جولة على المكشوف اصبر علينا وشوف دقمات محمولة اصبر علينا وشوف دقمات محمولة انصار ومهاجر ولشوفتك نطير وبمعركة شاعر إلنا بها صولة وبمعركة شاعر إلنا بها صولة راح تدحر تدحر بري والمفجر نذبح من المنحار بسيوف مسلولة نذبح من المنحار بسيوف مسلولة تخسو مرتدين نحن حماة الدين والذبح بالسجين للرفض أعلى والذبح بالسجين للرفض أعلى يا بم وابو حبيلات دمرنا دبابات وارتفعت الرايات بيها ختم دولة وارتفعت الرايات بيها ختم دولة شبيحة مذبوحة ودمايا مسفوحة لا قوة لا حول ودمايا مسفوحة لا قوة لا حول بمسعدة ومسعود هذي زلم داود بل دم كلنا نجود في نصرة المولى بل دم كلنا نجود في نصرة المولى وان قلت للبلعاس احنا الى حراس نحمي حقوق الناس وليخطين شولا نحمي حقوق الناس وليخطين شولا نصبر صبر ايوب غالب ولا مغلوب عنا ترى المطلوب تبقى لنا الدولة عنا ترى المطلوب تبقى لنا الدولة قلبي مع الدولة روحي فدا الدولة وبدولة الإسلام همنا رضا المولى وبدولة الإسلام